بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وخليل رب العالمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. لازلنا في درس الجزرية أو شرح الجزرية، وهذا هو الدرس الثالث. هذا هو الدرس الثالث من شرح الجزرية. وتكلمنا عن مراحل دراسة مخارج الحروف، ونعم هذا هو الدرس الثالث من شرح الجزرية. وتكلمنا عن موضوع مراحل دراسة مخارج الحروف، وصلنا عند قوله: والقاف أقصى اللسان، والقاف أقصى اللسان فوق. منطوق كلام الإمام ابن الجزري قال: والقاف أقصى اللسان فوق، بمعنى أن مخرج القاف، من أين يخرج القاف؟ من أقصى اللسان مع ما يحاديه من الحنك الأعلى. فلو فرضنا أن هذا هو اللسان، وهذا أقصى اللسان، تمام، منبته وبدايته، وهذا هو الحنك الأعلى، أق هكذا، لاحظ، أق هكذا، أقصى اللسان يعني أقصى اللسان طرفه الذي ينبت منه مع ما يحاديه من الحنك الأعلى. لأنه ما معنى فوق؟ يعني فوق مخرج الكاف لمن عرف مخرج الكاف، فوق مخرج الكاف لمن عرف مخرج الكاف من فوق. ثم قال بعد ذلك: ثم الكاف أسفل. ما معنى ثم الكاف؟ يعني مخرج الكاف أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أسفل مخرج القاف، تحت مخرج الكاف، تحت مخرج الكاف، مخرج القاف. طيب، أندر مخرج إيش؟ بالفرنساوي يقولوا إيه؟ خالص. طيب، إذا مخرج الكاف هو أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أسفل مخرج القاف. وتستطيع أنت بنفسك تجرب عندما تقول مثلا قك، فتلاحظ أنك أنت نزلت من الأعلى إلى الأسفل، أو تقول كف، عند تنزل تطلع من الأسفل إلى، تصعد من الأسفل إلى الأعلى. هذا معنى كلام الجزري. والكاف يعني إيش معنى والكاف؟ يعني أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف أسفل، انتهى الكلام. والوسط فجيم الشين ويا، ثم انتقل بعد ذلك إلى اللسان. والوسط بإسكان السين، والوسط بإسكان السين بمعنى منتصف الشيء، بمعنى سنتر. فتقول مثلا هذا الوسط، وسط من هنا. لكن الوسط بتحريك السين المراد، ليس المراد به منتصف الشيء، وإنما المراد به خيرة الشيء وأفضل. فالله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولم يقل وسطا، وسطا يعني فضلا، مع أنها هي آخر الأمم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. شلون إنكم تتمون 70 أمة يعني آخر الأمم، ويقول وسطا، وما قال لك وسطا، وقال لك وسطا يعني الخيرية، قال أوسطهم يعني أفضلهم، لاحظوا ولا لا؟ أسفل. والوسط فجيم الشين ويا، بمعنى أن الجيم والشين والياء، هذه الحروف الثلاثة بهذا التراتب يخرجان من إيش؟ من وسط اللسان، جيم ثم شين ثم بعد ذلك ياء. ونلاحظ أننا في مخارج الحروف ماشين من الجوف إلى برا، إلا كذا لبرا. فلا أحد أبدا يفكر أنه لما أقول جيم وشين يا يرجع لي بالريوس، تمام، على إيه؟ على الأمام، على الأمام، على طول ماشي على قدام على طول. فجيم وشين يا. فمخارج الجيم والشين والياء وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى بالاصطدام. فلذلك العلماء يسمون جميع الحروف الهجائية عدا الحروف المادية بالحروف المصمتة. والحروف الواو والألف والياء المديتان يسمونها العلماء بالحروف المصوتة، بقول لك اللي ما يحفظ الجزرية انا حصوت الم الم الناس عليه. ايش معنى صوت؟ معناه اتي بحروف بالواو وبالالف وبالياء وامد فيها حروف مد للهواء تنتهي له صح تمام او اي حاجة الم الم عليها الناس. ليش الم عليها الناس؟ مش حافظ الجزرية. طيب فهذا هو معنى ايش الحروف المصوتة اللي هي الواو والالف المصوتة الواو والالف والياء المديتان. وما عدا فإن حروف مصمتة بمعنى انها تخرج بطريق الاصطدام واما بطريق التباعد. واول من اشار الى موضوع كيفية خروج الحرف او دراسة الجهاز الصوتي للانسان هو ابو علي الحسين بن عبد الله بن سينا في كتابه القانون في الطب، وكذلك ابو نصر الفارابي، فان هذين العالمين يعتبران من اول من تكلم في موضوع الجهاز الصوتي لدى الانسان وفلسفة خروج الحرف، يعني كيفية خروج الحرف بين الاصطدام والأج أش أي تمام أسفل والوسط فجيم والشين ياء. فالجيم والشين والياء من وسط اللسان مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى، وتسمى بالحروف الشجرية بسكون الجيم لخروج، وليس الشجرية، شجرية بسكون الجيم أي التي تخرج من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين. والوسط فجيم الشين وياء، الجيم والشين والياء. بعد ذلك قال والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. يتكلم الآن عن مخرج الضاد. ابن الجزري يقول في كلامه الظاهر من حافته يعني من حافة اللسان، فالضاد يخرج من حافتي اللسان من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من الأضراس العليا، بمعنى الحافة اليمنى مع الأضراس العليا اليمنى والحافة اليسرى مع الأضراس العليا اليسرى. أض أض أض واليمنى أض أض. يقول العلماء إظهار الضاد من الناحية اليسرى سهل ومن الناحية اليمنى عسير ومن كلتا الناحيتين والجهتين أعسر وأعسر. يقول الشاطبي في شاطبي الألفية في لاميته يعز باليسرى يعز وباليمنى يكون مقللا يعني قليلا تمام. ويروى أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج الضاد من الجهتين فضلا من ربك فضلا من ربك. ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرج الضاد من الجهتين تمام. والضاد من الحروف التي تميزت بها اللغة العربية كما أنها ليست فقط بالضاد وإنما بالظاء كذلك والذاء والثاء، فإن العاجم لا يتمكنون من النطق بالصاد مثلا أو الطاء أو الظاء تمام يعني الحروف المطبقة غالبا أو العين مثلا كثير منهم يعني. ويقال في مخرج الضاد هو امتداد اللسان في مخرجه، يقال هكذا عند بعض أهل العلم المجودين يقال هو امتداد اللسان في مخرجه. وقد ظهر الطائفة تسمى بالضائيون أو بالضائيين، وهؤلاء الضائيين يقولون الضاد هو نفسه صوته صوت الضاء لكن المخرج مختلف وليس بصحيح. فيقولون مثلا آمن قضى ظهرك بأسلوب عجيب أنا ما أدري كيف يعني يأتون به. وقد رد عليهم السيد نجيب عامر رد عليهم في كتابه إتحاف السالف النجباء في أنه لا تشابه بين الضاد والضاء، وسنأتي إلى هذا الكلام في موضوع اللحون. إتحاف السادة النجباء في أنه لا تشابه بين الضاد والضاء، فهم يقولون العرب هي أنتم مثلا هو هذا المتبني هذه الفكرة يقول لك أنت تقول مثلا العربي تقول ضيف ولا ضيف؟ تقول له ضيف. تقول له خلاص ضيف ضيف. لا. متى كانت لغة الناس المعاصرين أو غيرهم يحتج بها؟ لا يمكن. تمام، انتهى عصر الاحتجاج من الجاهلية إلى عام 150 للهجرة، منتصف القرن الثاني الهجري، خلاص انتهى عصر الاحتجاج إلا في نزل يسير يعني. وسبحان الله، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت في منامي غنما بيضا يدخلن في غنم سود. قالوا: فما أولته ذلك يا رسول الله؟ قال: العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم. يشركون في عفشان في دينكم، لغتكم أيضا، وأنسابكم إلى آخره. فظهرت هذه اللحون، ومما جعل العلماء يؤلفون في علم مخارج الحروف حتى لا يضيع المخرج العربي الصحيح. فما يأتي واحد ويشكك في مخرج من مخارج اللغة العربية زي النحو. النحو ما كان مؤلف، كان يتكلمون باللغة الصحيحة الفصيحة، لكن العلماء ألفوا في النحو فيضبطون النحو والإعراب وكذا، لأنه دخل العاجم، دخلوا على الناس فتغيرت ألسنتهم. يعني مثلا كان الرجل العربي أيام مثلا الخلافة الراشدة يفتحون بلاد الشام مثلا أو بلاد فارس أو الروم، فيأتي هذا العربي مع أولاده، صح، أولاد صغار، فيلعبون مع مين مثلا؟ يخرج الشارع يلعب مع مين أو جيرانه؟ مع ناس فرس ولا مع الروم ولا مع غيرهم. وتعرفون جيدا أنه الطفل يتأثر، فيأخذ شيء من اللحون، سيأخذ كلمات، صح، سيأخذ حروف كاملة، صح، سيأخذ معاني، سيأخذ بل عادات وطبائع، صح، من الاختلاط. يعني أذكر يعني مرة كان في واحد، يعني مجموعة ساكنين في عمارة واحدة ومعهم واحد مصري مع طفل صغير، فكان يذهب إلى الجار الأول يسمع الأولاد يقولوا يا بويا يا بويا، ثم يسمع الجار الثاني يقولون مثلا يابا يابا، وهو يقول لي يا بابا، صح. فهذا الطفل عجيب سبحان الله، لما يجتمع الآباء الثلاثة الجيران يعني يقول ده بابا وده أبويا وده يابا أو أبا أو كذا. شوف، لاحظ، ما هو السبب في ذلك؟ السبب أنه تأثر، يعني تأثر بماذا، وأصبح يأتي يعني خلطة حلوة طلعت عن المسألة. هذا كمثال فقط وضحه في الحاشية، بحطه ما ينفع في المتن يعني. هذا كمثال لموضوع لماذا العلماء ألفوا في موضوع مخارج الحروف، شو الداعي من ذلك. هو أنا أتكلم على ما قال واحد من مشايخنا، واحد جي تتكلم معه قال له: أنت ليش تخرج الضاد بهذه الطريقة؟ قال له: بسألك سؤال، الضاد من فين أخرج؟ قال له: خرج من الفم. إيش يعني؟ معروف يعني من الأذن يعني بيخرج، معروف يخرج كله من الفم، بس المراد بذلك يعني تحديدا أين المخرج، مخرج الضاد تحديدا. فعلى كل حال، الضاد إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من الأضراس العليا، إن كانت الحافة اليمنى فهي في الحافة الأضراس العليا اليمنى، وإن كان الحافة اليسرى فهي في الأضراس العليا اليسرى. طيب، ولذلك خرج الأضراس من أيسرى. طيب، يقول ليش تقول الأضراس؟ يقول لك: إذا كان ألف أل التعريف وأل التعريف بعد همزة قطع فلك في نطق وجهان، إما أن تقول أل أرض، وإما أن تحذف الهمزة وتبتدئ باللام وتنقل حركة الهمزة اللي هي الفتح إلى اللام وتسقط الهمز فتصير الأرض، يجوز عند جميع القراء حتى في القرآن الكريم. يعني مثلا الإنسان، لك أن تقول الإنسان ولك أن تقول الإنسان. الأمل، لك أن تقول الأمل ولك أن تقول لمل. مثلا أعطيني مثال آخر. الإيه؟ قلنا الأرض، غيرها؟ لا، جيب ألا. أعطونا مثال. لا لا، أريد الإيمان. جميل، الإيمان، الإيمان. الأخ، لخ، الأخ الله، لخ الله، وهكذا. طيب، ف فمن أجل ذلك قال لا الضراسة من أيسر أو يمناها ولا من أيسر قد من أيسر لأنه أسهل على كلمة يمناها يعني يمنى الحافة لأنه أصعب. ثم انتقل إلى حرف آخر وهو اللام فقال واللام أدناها لمنتهاها. ما معنى واللام أدناها؟ هو جالس يتكلم عن اللسان صح؟ له أبو يتح على اللسان لكن تحديدا عن حافة اللسان. يعني واللام أدنى أدنى يعني أول حافة اللسان. فمخرج اللام من أول حافة اللسان إلى منتهى إلى طرف هذه الحافة حتى ينتهي إلى اللثة العليا ال. نقول مخرج اللسان من نكتبه أدنى حافة اللسان أو أدنى حافتي اللسان إلى أن ينتهي إلى الطرف مع اللثة العليا. ولك أن تعبر تعبيرا آخر فتقول هو ما بين حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من اللثة العليا. لك أن تعبر تعبيرا آخر فتقول ما بين حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من اللثة العليا ال. إل والإل هو العهد لا يرقبون في مؤمن إلا ولا يعني عهدا. يعني مخرج طبعا بالمناسبة في كتب التجويد تجدون تعاريف هي كلها مثل ما يقول يعني إيش لا مشاحة في الاصطلاح يعني تعبيرات مختلفة والمؤدى واحد. فإن اللسان عندما ينهض بحرف اللام لا بد أن تمتد الحافتين هكذا إلى أن تنتهي إلى الطرف ثم ترتفع إلى اللثة العليا ال إل. فإن مخرج اللام يشبه مخرج الضاد من جهة أنه من حافتي اللسان يعتمد على حافتي اللسان يعني يستنهض اللسان من أول الحافة يستنهض اللسان يستنهض اللسان من أول الحافة. تمام فيرتفع. هذا معنى يعني قولهم واللام أدناها لمنتهاها. إذن عرفنا إيش معنى واللام أدناها لمنتهاها. عرفنا معناها هذه اللسان هذه الحافة هذه الحافة تستنهض الحافتين إلى الطرف ثم تنتهي من الطرف إلى اللثة تصطدم باللثة العليا فيخرج اللام إل إل. لاحظ كيف إل إل. ثم قال بعد ذلك والنون من طرفه تحت اجعله. يريد أن يقول النون مخرجها طرف اللسان وبعض العلماء يقول طرف اللسان الدقيق يعني البوز ها بوز اللسان طرف اللسان يعني الدقيق أن مع ما يحاذيه من اللثة العليا تحت مخرج إيش اللام. يقول لك والنون من طرفه طرف ما إيش طرف اللسان تحت ماذا تحت مخرج اللام اجعلوا أيها القراء إن أمر اجعلوا فعل أمر مجزوم بما يجزم به مضارعه وهو حرف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ونفي التفريق. إذا عرضنا الجزرية حتشرد أنا عارف إعراب الجزرية فلذلك بلاش من موضوع إعراب الجزرية. طيب والنون من طرفه تحت اجعلوا اجعلوا النون طرف اللسان مرة أخرى مع اللثة العليا فشوية تركيز يا أخواني حتى تفهمون هذا أهم باب أو بالجزرية الركيزة نسوي قاعدة مهمة تحت اجعلوا والراء يدانيه يدانيه بمعنى أن حرف مخرج الراء يداني يقترب من مخرج النون يدانيه. لكن ما الفرق؟ لظهر أدخل، أي أنه طرف اللسان مع ظهره أدخل من مخرج النون أن أر. لاحظ، والراء يدانيه لظهر أدخل، أدخل من مخرج ماذا؟ مخرج النون. والراء يدأل أن أر. تلاحظ بعض الناس يعتقد أنه ظهر اللسان كذا، يعني كذا اللسان، ما تعتقد اللسان كذا من تحت يعني. لا لا، ما هو هكذا، ظهر اللسان هو هي. من فين؟ طيب يعني من نفس إيش اللسان، لظهر اللسان، ها ظهر اللسان وتحت بطن اللسان، واللي فوق هو إيش؟ ظهر اللسان. فيقول لظهر أدخل بمعنى إلى الداخل أقرب، والراء يدانيه لظهر أدخل، يقترب من مخرج النون لكنه إلى إلى إلى ظهر اللسان أدخل، إلى الداخل يعني أدخل ورا شوية. والراء يدانيه لظهر أدخل. لذلك نجد أن الناس الذين لفظ اللي ما يعرف ينطق الراء، ما يعرف يقول أر أو إر، ماذا يقول؟ يقول أل أل. لماذا؟ لأن ظهر اللسان ما يشبك في الـ في الـ في اللهة العليا، أر أر. فالمفروض أنه يكون طرف اللسان لظهره مصطدما بإيش؟ بسقف الفم، أو نقول باللثة العليا، أر أر أر. الشخص اللي يقول الرحمن الرحيم، تمام، إيش اللي يحصل؟ ما يوصل ظهر اللسان فيصطدم بإيش؟ باللثة العليا، فيحدث نوعا من الاهتزاز، فتجده يقول أل أل. لماذا؟ أو إذا مرة يعني أراد أن هذا ينطق علام، ينطق علام إذا يقول. فلذلك كان حرف الراء من أصعب الحروف، لما لأنه إلى الظهر أدخل، ولأن فيه حاجة إلى أن يصطدم هذا ظهر اللسان مع الحنك أو مع اللثة العليا. والراء يدانيه لظهر أدخل. والنون والطاء وتاء منه ومن عليا الثنايا. الآن يتكلم عن مخرج الطاء والدال والتاء، فيقول مخرج الطاء والدال والتاء منه، من أين؟ من طرف اللسان. جميل، منه. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، بمعنى أصول الثنايا العليا. فالطاء والدال والتاء يخرجان من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، يعني منبت الأسنان، منبت الأسنان، أط إد أت، وهي بهذا التراتب، أولا الطاء أط، ثم بعد ذلك أد، ثم بعد ذلك إيش؟ أت. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، يعني من أصول الثنايا العليا. الثنايا العليا الأسنان المقدمة، صح، أصولها محل بناها، يخرج منه الطاء والدال والتاء، أو شيء الطاء ثم الدال ثم التاء. والطاء والدال، وهذا يسمى بالحرف النطعي، وناتي إلى القابل إن شاء الله. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. ثم قال بعد ذلك مختصرا الصاد والزاي والسين، قال والصفير مستكن، يعني ايه مستكن؟ مستقر. اين استقر مخرج الصاد والزاي والسين؟ والصفير مستكن منه، يعني من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، يعني طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة من السفلى. في علماء العلماء حتى نحدد لكم المخرج تحديدا، الصاد والزاي والسين، طرف اللسان يصطدم بأصول الثنايا العليا، ولكنه لا يلتصق مع الصفحتين، يعني يقول كذا لو التصق بالصفحتين لا يمكن أن يخرج التصفير، فيبقى فراغ ما بين أصول الثنايا العليا وبين صفحتي اللسان، هذه الأسنان عفوا، صفحتي الثنايا العليا اللي من جوه يعني، هذه السين من برا وهذه السين من الداخل، هذه يسموها الصفحة اللي من الداخل. فاللسان يذكر هنا يوقف هذه المنطقة، تبقى هنا منطقة في عواء، هذه المنطقة الضيقة هي التي تخرج الصاخرة إص إز إس، تمام؟ مثل فكرة التصفير. الصفيرة كيف الصفيرة؟ الصفيرة لو شفتوا الآن لما تنفخ الصفيرة فيها فراغ صح؟ الكرة اللي فيها هذا فين؟ في ذيك العلبة المليانة دي، تمام؟ فما تصنع لما حتى لو ما في الدويرة دي تطلعها برا، لما تنفخ هكذا فإن الهواء ينحصر ما بين الطبقتين اللي في الصفيرة دي، فيخرج منها ثم ينفتح لبرا فتحة كبيرة، يخرج منها الهواء فتخرج من ذلك إيش؟ الصافرة. لذلك حتى اللي صفروا بيدهم التصفير أو اللي يسوي كذا ماذا يصنع؟ إذا فتحة ثرت كبيرة لا يمكن أن يقع التصفير، فلا بد أن يضيق هذه الفتحة ثم يخرجها بشكل إيش؟ كبير، فيخرج إيش؟ التصفير. طبعا العلماء يقولون الصفير في اللغة هو صوت زائد يشبه صوت البهائم، ما أحب أنا أقول البهائم يعني لأن إحنا هذا، ولكنه صوت زائد بس كفي لهنا، تمام؟ وبعضهم يعني فصل تفصيلات غريبة فيقول من باب الشرح طبعا هو مشكور في ذلك يعني، فالصاد يقول مثل الجراد، والزاي مثل الوزة، والسين مثل الليش عصفور، ما المهم كل شيء بطة مدل، المهم يختارون حيوانات معينة من باب التقليد فقط يعني. إذا عرفنا إيش كيف يخرج الصاد والزاي والسين، أن اللسان يأتي يصطدم بوصول الثنايا العليا ويبقى فراغ بينه وبين الصفحتين، تمام؟ ويكون اللسان في موضع اللسان قريب من الثنايا السفلى. لماذا؟ حتى يخرج الهواء، حتى يخرج الهواء فيحصل التصفير. هذا شرح نلخصه، نعم نلخصه في قولنا مخرج الصد مرة أخرى حتى نصيغه بأسلوب يعني علمي شوية، نقول طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة من السفلى بس. اشرح لي هذا الكلام، تقول يعني الآلية كيف؟ لابد أن نفرق ما بين التعريف من الآلية. الآلية أنه اللسان يتحرك فيصطدم بأصول الثنايا العليا ويبقى فراغ ما بين صفحتي الأسنان العليا وما بين أصول الثنايا، ويكون اللسان متجها إلى الثنايا السفلى فيخرج منه الصفير، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، انتهى. قال بعد ذلك والظاء والذال وثان العليا من طرفيهما. سيتحدث عن مخرج إيش؟ الظاء والذال والثاء. فيقول الظاء والذال والثاء كيف يتخرج هذه الحروف؟ من طرف اللسان ظاء، وبعض العلماء يشرح يقول من طرف الأغلظ وكذا، ظاء ثم الذاء ثم الثاء. والظاء والذال والثاء للعليا من طرفيهما، أي طرف اللسان مع ما يحاذيه أو مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة من الثنايا العليا، العكس هنا قريبة من الثنايا العليا، ظا ذا ثا. فتلاحظ اللسان، أين اللسان؟ ظا ما بين الثنايا العليا وما بين الثنايا، لكنه قريب من أين؟ ويصطدم في أطراف الثنايا العليا، لأجل ذلك قال من طرفيهما أي الثنايا العليا. إيش معنى من طرفيهما؟ يعني الثنايا العليا. وهكذا فاللسان يخرج أكثر شيء في الظاء، ظاء، ثم أقل منه في الذال، ذا، ثم ثاء. فلا تسوي لي مثلا بعض الناس يقرأ والله عنده حسن الثواب، لا ما في كذا بسيط مرة، عنده حسن الثواب. أو حرف الباء مثلا أعوذ بالله، أعوذ بالله، أو بعضهم العكس يبالغ يؤدي أعوذ بالله. تمام، للحرف ميزان، فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان. والراء والذال وثال العليا من طرفيهما. ثم يتحدث عن مخرج إيش؟ الفاء، صح؟ يقول ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، أي فيخرج مخرج الفاء. فين بطن هذه الشفة؟ السفلى، وهذه الشفة العليا. هذا ظهر الشفة اللي هنا، ظهر الشفة، واللي جوه محل التنشيقة بطن الشفة السفلى. فين محل التنشيقة؟ فين من جوه؟ بعرف أنا، بس فضحتك، تحطها هنا أدري. طيب غالبا، طبعا غالبا، لأن في بعض الناس يقول ما هو فاهم إيش معنى بطن الشفة، فكلمته قلت له من بطن الشفة محل التنشيق، قال لي بس عرفت سعوط يعني. واحد يقول اعترض المعترض فقال معليش أنا أعترض، في ناس يحطوها هنا. تمام، فأنا أقول لا، نقول الأصل غالبا هو أنه يكون في بطن متعرف عليه هو هذا اللي يعرفه. طيب من بطن الشفة يعني من فين؟ من الداخل. فبعض الناس كثير جدا، أنا أشوف كثير من الناس لا يخرجون الفاء من مخرجها الصحيح، فيقول مثلا الفلق، أقول أعوذ برب الفلق، فلق فاء من ظهر الشفة، فأقول له يا شيخ الفاء من بطن الشفة، يقول الفلق، يروح الدقن يعني. لا، وإنما الفاء من فين؟ بطن الشفة، الفلق. أو مثلا المفسدون، مفسدون، وليس المفسدون، لا المفسدون. أفع عليك، تقول واحد أفع عليك ولا أفع عليك؟ أفع عليك الله. طيب، فالفاء مع أطراف الثنايا نعم، قال ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، يعني الثنايا العليا، يقصد الثنايا العليا للشفتين، الواو باء ميم، أي أن الشفتين يخرج منها ثلاثة أحرف، الواو، وذلك بانطباق الشفتين، واو، والباء باء ولكن بشدة، والميم ميم، إم، إب، أو. طيب، يخرج منها من الشفتين. فأما الواو فإنه يخرج معترضا، وأما الباء فالانطباق الشديد أب، والميم بالانطباق الخفيف إم. إذن ما هو مخرج الواو والباء والميم؟ الجواب يقال من الشفتين بانفراج هذا الواو، والباء بانطباق الشفتين بشدة، والميم بانطباق الشفتين بخفة. للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. ما المراد بالغنة وما المراد بالخيشوم؟ الغنة هو عبارة عن صوت مركب على ظهر النون والميم، لا ينفك عن النون والميم بحال من الأحوال، أي أن النون والميم عندما تخرجان لا يمكن إلا أن تتكون من خلال حركة للسان وصوت من الخيشوم. أما حركة اللسان فهي طرف اللسان يلتصق مع اللثة العليا أن، ويأتي الصوت، صوت النون أن، هذه الغنة من أين؟ من الخيشوم. فلا يتصور أبدا أن تخرج النون من غير غنة، لكن يتصور أن تخرج غنة من غير نون، أو صح، هذه غنة من غير نون. إذن بين الغنة وبين النون والميم عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. فالنون والميم لا يمكن أن تتأتى إلا بالغنة، والغنة ممكن أن تتأتى بغير النون والميم كغنة الإدغام، والإخفاء. منكم ما في نون هنا. من صلصال أيضا ما في نون. طيب عذاب ضعف ما في تنوين. لكن أقول لا يمكن أبدا لو سكرت على الخيشوم لا يمكن ولا على الأنف لا يمكن أبدا أن يخرج منها النون والنون. هذا معنى الغنة. إذن الغنة هي صوت مركب على ظهر أو على جسم النون والميم، لا تنفك الغنة عن النون والميم بحال من الأحوال. وأما الخيشوم ما هو؟ الخيشوم عبارة عن خرق الأنف المنجذب، خرق الأنف المنجذب إلى الداخل، تمام، المركب على ظهر الحنك الأعلى. لذلك الأنف يتكون من أجسام في يعني في مثلا هذا الخيشوم، ويتكون بعد ذلك من أرنبة ثم منخر ومنخر ثم المارن، يسموه المارن. فالمراد بذلك الخيشوم اللي هو الخرق الأنف اللي هو من الداخل المنجذب إلى الداخل المركب على سقف الحنك الأعلى. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، والذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن هذه هي مخارج الحروف. الآن المرحلة التي تليها وهي ألقاب هذه الحروف. ألقاب هذه الحروف، الألف والواو والياء تلقب بالحروف المادية أو الهوائية أو الجوفية أو الفضائية أو العلة. وكثرة الألقاب والأسماء تدل على شرف المسمى، فلذلك قالوا البس لشرفه له 15 اسم، لشرفه يعني القط والهر والسنور والدم إلى آخره، والنسر كذلك. فالواو والألف والياء هذه المديات لشرفها كان لها ألقاب كثيرة. خلاص. طيب الهمزة والهاء تسمى بالحرف، الهمزة يسمى بالحرف المهتوف، وهو من الحروف الحلقية، والهاء كذلك من الحروف الحلقية، والهاء من أضعف الحروف. أضعف حرف في العربية هو حرف الهاء، وأقوى حرف هو حرف الطاء. طيب فيها يعني شيء فائدة جانبية، كيف أعرف أن الحرف ضعيف حرف قوي؟ أنا كيف باختصار سيأتينا إن شاء الله في بيت الصفات كيف أن صفات الحروف تخلي قوي أو ضعيف أو وسط. أو طبعا الحروف إما أن تكون ضعيف أضعف قوي أقوى وسط. فلسفة الضعف والقوة في الحرف هي في قوة الاصطدام بالهواء. يعني الهواء يخرج من الرئتين وهذا يسمى نفسا، فإذا ضارع ولاقى الأحبال الصوتية وسمعنا صوتا يعني أصبح إيش؟ صوت، يعني هو مصوت. وقلنا أن الحرف هو صوت يعتمد على مقطع محقق أو مقدر، فإذا كان الاصطدام قويا فهذا هو الحرف القوي. فعندما أقول مثلا أج، أليس هذا اصطداما قويا؟ نعم، إذن هذا حرف قوي. لكن عندما أقول أش ضعيف تقدر تقول أحسنت يعني. لكن عندما تقول أل أل هذا وسط، يعتبر وسط شوية ما هو. عندما تقول مثلا أص قوي، أط قوي، طب هذا حرف ايه؟ ضعيف. طيب أع وسط. شوف كيف من خلال الصوت بس نمي عندك الأذن خلفك موسيقية كما يقال يعني. اللي عرفت الاصطدام والقوة الاصطدام ضعف الاصطدام تعرف ان هذا الحرف قوي او حرف ضعيف او حرف اضعف او نحن. طيب ما يقول لك اح ضعيف. طيب اح برضو ضعيف حتى لو بالغت فيه لو بالغت فيه في الحرف او زي كده فهو ايش فهو ضعيف. يعني ايش حتسوي في الاه مهما تقول اه اه هو حرف ضعيف. احسنتم. طيب نعود الآن مرة أخرى. العين حرف العين يسمى بحرف البعبع وهو حرف منعم مرقق ينبغي الاعتناء به. ما تقول أنعمت عليهم لا أنعمت عليهم. شوف تقول أنعمت عليهم ما تقول أنعمت عليهم يفخم بعض الناس لا أنعمت عليه. أو مثلا والعاديات ضبحا ولا تقول والعاديات ضبحا. لاحظ والحاء يسموه حرف بحة لقب له يعني. فلولا بعبعة في العين يقول العلماء وبحة في الحاء لما استطعنا التمييز بينهما. بعض الناس يقول ما تعرف يقول الحمد لله رب العالمين هل قال حاول العين لأنه ما جاب البحة الهمس فيها شوية. والغين والخاء من الحروف هذه الحلقية يعني ليس لها لقب يعني فيها. والأما القاف والكاف فيسمى باللهويان لأنهما يخرجان من قرب اللهاء. اللهاء اللي هي القاف والكاف. اللهاء اللي هي اللحمة اللي في الحلق. القاف والكاف اللهاء يسموه لهويان. والجيم والشين والياء تسمى بالشجرية. والضال يسمى بالاستطالة والاستطالة هي الامتداد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. ايش معنى استطالة الرجل؟ يعني هو يريد أن يبني شخصيته على أنقاض شخصيات الآخرين. يهدم شخصية فلان عسى يبني عمارته على هذه أو شخصيته على أنقاض. هذا معنى الاستطالة. طيب وأما اللام والراء والنون فتسمى بالحروف الذلقية لخروجها من ذلق اللسان أو ذلق اللسان يعني من طرف اللسان. وتتميز طيب ليش من طرف اللسان؟ طيب في حروف من طرف اللسان ايش ليه ما تسمى ذلقية أيضا؟ لا لا هي تخرج من طرف اللسان لكن تتميز بالسرعة في الانطلاق فرفر سريعة. الراء واللام والنون تسمى بالحروف الذلقية طبعا غير فر من اللب يعني اسمها كذا. اللام والنون والراء تسمى بالحروف الذلقية. واللام والراء أيضا يسمين بالحروف المنحرفة أي أن حرفين اللام والراء حرفين منحرفين. فبما أنهم منحرفين خذوا بالكم منهم انحراف. والله تعالى يقول اهدنا الصراط مستقيم ونعوذ بالله من إيش؟ من الانحراف. إلا أن الانحراف في اللام والراء محمود وليس مذموم وسيأتينا تفاصيل ذلك عند شرح صفة الانحراف في اللام والراء. طيب بعد ذلك قال الطاء والدال والتاء تسمى بالحروف النطعية. لخروجها من نطع الفم أط والدال والتاء. و يعني الطاء اللي هو طرف اللسان مع ما يحاذي من ايش؟ من فصول الثنايا العليا. صح، طاء والدال والتاء. النطع، هم تعرفون النطع لما يقطعون الرأس يعني يضعونه في النطع. نعم. والطاء والدال وتاء، والضاء والذال وتاء، هذا الحروف اللثوية. الراء والذال والثاء تسمى بالحروف اللثوية لخروجها من اللثة. عفوا، والصاد والزاي تسمى بالحروف الأسلية، الأسلية لخروجها من أسلة اللسان، الأسلية، الصاد والزاي والسين، من الخروج من أسلة اللسان. نعم الأسلة، أيوة، يعني خروجها من كما قلنا في شرحنا طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا ولكن متجافي عن صفحتي الثنايا العليا، هذا معنى الأسلة وليس الأصلة. أي صح. والضاء والذاء والثاء يسمون الحروف اللثوية. وأما الفاء والواء والباء والميم فهي حروف شفوية أو شفهية. طيب، الآن ننتقل إلى اللحون الشائعة في مخارج الحروف. اللحون الشائعة في مخارج الحروف، أولا حرف الألف. اللحن الأول في حرف الألف، طبعا الألف يتبع ما قبله، فإن كان ما قبله مفخما فخم مثل الضالين، وإن كان ما قبله مرققا رقق مثل السماء، ولكننا نجد لحونا في هذا الحرف. اللحن الأول، بعضهم يخرج طيب اللحن الأول بعضهم يخرج الألف مشوبا بالغنة فيقول السماء، تمام، يخرج الألف مشوبا بالغنة، والواو فيقول مفلحون يؤمنون، وبعضهم يخرج الياء المادية مشوبة بالغنة فيقول العالمين، وقد يكون هذا الأمر خلقيا أو خلقيا. خلقيا يعني خلقة كذا ما تقدر، لا يمكن له نفسه لوسعة، أما خلقيا بمعنى لهجويا بسبب اللهجة. يعني في بعض العرب إلى الآن من يخرج الكلام للأنف، مثل الخليج مثلا ماكو مثلا يخرج ايش الكلام من ايه من الانف، اقول لماكو هكذا، فيخرج هذا. فلما يقرأ القرآن تأتي اللهجة وتلقي بظلالها عليه على قراءته للقرآن، فحصل يقول السماء وانت ماشي. هذا اللحن الاول. طيب تقبل منك. اللحن الثاني أن بعضهم يفخم اللام الألف مطلقا والواو مطلقا والياء مطلقا، فيقول مثلا السمو، زي الرابغ مثلا، كيف حالك كيف حولك، بعض الناس كيف حالك مو كيف حالك كيف حولك، مثلا سيورة طيورة ونحو ذلك. فيجي عندما يقرأ القرآن يروح يسوي يفخم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ايش بغن، طيب وهكذا فيفخم ايش الالف والواو والياء وكذا فياتي فيلقي بظلاله على ماذا؟ على قراءتي. فبامكانك ان تعرف يعني جنسيه او تعرف ما او بلاد الطالب الاغنى من خلال قراءته صح ولا لا؟ تمام. وبعضهم يرقق الالف مطلقا او يجعلها اشبه بالمماله فيقرا مثلا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما كلى تمام وزي كذا من الاولى هكذا يعني لهجته ترقيق الالف او الحروف المديه صح. طيب اذا هذه اللحون في حرف الالف وكذلك من اللحون في الالف والواو والياء هو ترعيدها وترقيصها فيقول مثلا السماء او مثلا ولا الضاء يسوي له تمويج ايوه او مفلحون مثلا يموجها او المؤمنين يسوي نوع من ايش من التمويج في هذه الحروف المادية. طيب وبعضهم في الألف في الواو والياء في الواو ينطق الحرف المدي الواو كالأو بالإنجليزي يعني ما يقول أو وإنما يقول أو فيقول مثلا المفلحون المؤمنون أو أو يوم مثل على وزنهم يوم تمام فيجعلها مثل الأو بالإنجليزي وهذا لحن يقع فيه كثير من الناس ينطقون الواو مثل حرف الأو وكذلك الياء فينطقونه مثل حرف الايه فيقول مثلا ليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت وهي البيت مثلا وهي البيت يلين اذا هذه شيء من اللحون في الحروف الثلاثه الالف والواو والياء هذه الحروف طبعا مرتبطة الألف والواو والياء بالحركات الثلاثة الكسرة والضمة والفتحة فإن الفتحة أمها إيش الألف والضمة أمها الواو والكسرة أمها الياء كيف ممكن نكتبها في معادلة رياضية وهي أو يعني ضمة زائد أو ضمة يساوي أو واو وكسرة إي زائد كسرة إي يساوي إي وفتحة أ زائد أ حركة يساوي إي هذه إذا ضمتين يسوون واو كسرتين يسوون يا فتحتين يسوون ألف فعندما أنطق الألف فإني لابد أن أفتح الفم وكذلك الفتحة فالفتحة سموها فتحة تفتح فيها الفم أ وعندما تنطق الواو أو الضمة فسموها ضمة تضم الشفتين فتضم الشفتين ضما كاملا أو وعندما تنطق الياء فإنك تكسر الشفة السفلى كسرا كاملا لأنك سموها كسرة من اسمها إي إي إذن عندك آ أو إي يقول علامة الطيبي وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما وانخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فم إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاه بالضم كن محققا يعني واحد يقرأ مثلا المغضوب عليهم فيكون محققا بأنه منتقص المضم والواجب النطق به متم كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منه مفهمه تصب إذا لا بد من مراعاة حركة الفكين تمام وهذا يتم عن طريق قراءة على الشخص وعن طريق استخدام المرآة شوف كيف نتحرك ما كل لا بعض الناس لما يتكلم تحصل يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله انت تطلع على كلام ما تعرف. تمام. فوكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختم الكلام بأشداق. وقال الصحابة, واحد من الصحابة يسأل واحد, كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية؟ قالوا باضطراب لحيته, ولا يمكن أن تضطرب اللحية إلا بحركة الفك. لاحظ الألف ولو وليعرف اللحون, الهمزة, اللحون الشائعة في الهمزة, بعضهم يقلب الهمزة عينا, فبدل ما يقول هيئة الأمر بالمعروف يقول هيئة. تمام. وهي لغة من لغات العرب, يقلبون العين همزة والهمزة عينا, يقلب الهمزة عينا, فيقوم يقول مثلا أنعمت عليهم, يقول عنعمت عليهم مثلا. واللحن الثاني في الهمزة أن يسهلها, فبدل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم يقول صراط الذين أنعمت عليهم, يسهلها. أو يقول أأنتم, يقول أأنتم, أأنتم, تسهيل. وهذا لحن, إلا في طبعا في غير القراءات بحث آخر, في غير القراءات بحث آخر, إلا أنه لحن في قراءة دون قراءة أخرى. ومن اللحون في حرف الهمزة المبالغة في الإتيان بها, المبالغة في الإتيان بها, فتجده يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء. ليش سوي كذا؟ قال والله أنا بحققها. لا, أنت بالغت فيها. يقول بعض العلماء لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني, أو أن تشدد بعد مد همزة فيفر سامعها من الغثيان. لاحظ, السماء خلاص كذا. والها, أما اللحون الشائعة في الها فأولا عدم الإتيان به مطلقا لضعفه, فتأصل إجرى القارعة, ما القارعة وما أدراك ما القارعة, هو بالنية قال لها بس ما قالها لفظا, ولا يكفي هذا الموضوع النية. أو يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم, ما سمعت لها فليصم. إذا لا بد من الاعتناء بحرف لها. اللحن الثاني المبالغة في إخراج لها, يعني أصبحنا بين إيش, بين الخوارج وبين المرجية. ناس قالوا إذا فعل كبيرة خرج من الملة, وناس قالوا إيش لا يضر مع الإيمان طاعة معصية كما يضر مع الكفر طاعة, ينفع مع الكفر طاعة. فجي يقرأ فليصم أو القارعة, ما القارعة. وبل أنه يقول لطلابه خر طلع روحك, أعوذ بالله, ولا تقتل أنفسكم, إن الله كان بكم رحمة. عجاني مرة كان بجمعة أم القرى عند واحد شيخ يقارن القراءة في التجويد, يقول طلع روحك, أعوذ بالله, هذا يوم بقتل النفس يا عمرنا. وأنا أقول لكم لا, لا تطلع روحك ولا شيء, وإنما خلاص سمعت الهاي كفي شكرا. هي ومن حلاوة الهاء إنها ضعيفة, أهل حاجة فيها إنها ضعيفة. هذا سبحان الله, وكل شيء عنده بمقدار, بمقدار. القارعة, خلاص, ما القارعة, وما أدراك ما القارعة, فليصم, فليصم, كفي. إذا وقعت الواقعة, سمعت الحصر يقول واقعة كذا, سمعته؟ أنا ما سمعته, ما أدري الحصر سمعته أول من شاء, أنا ما سمعته صراحة. هنا فلا بد من إيه, من التوسط وإعطاء الأمور ماذا في حجمها الطبيعي. هكذا العين, اللحون الشائعة في العين, بعضهم يخرج العين همزة فيقول أنعمت عليهم. وأذكر مرة إني كنت مرة فجيت واحد من أهل تهامة اليمن, فكان هو كذا في مدرسة, فقلت تعال كذا أعرف هو صاحب, اقرأ الفاتحة بسم الله, سبحان الله, ما أدري إلا خلنا اقرأ الفاتحة. فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يهدينا صراط الذين أنعمت عليهم. فقلت يقول أنعمت عليهم أنعمت عليهم. إيش سويت الأخير؟ حاولت ما مش فايدة، مسكته من هنا ولصقته على الجدار عشان خاطر يقول كذا، ما قال ما في فايدة، برضو ما في فايدة. لذلك لا بد لقارئ القرآن أن يتحرر من ماذا؟ من اللهجة التي ألفها حتى يقرأ القرآن بصورة فصيحة متلقة. فسبحان انظر هذا الكتاب العجيب، الناس من لغات شتى، ما هو اللهجات، لغات مختلفة عربا وعجما وإلى آخره، ولكنهم يتحدون في إخراج الحرف في المد، يتحدون فيه. واحد من اندونيسيا، واحد من أوروبا، واحد من أمريكا، واحد من أفريقيا، واحد من العربي والعجم، تحصله يقرأ الحمد لله رب العالمين بصورة واحدة. شوف. طيب، والعين ومن اللحون الشعر في العين تفخيمها، تفخيمها كما قلت لكم أنعمت عليهم. يقول ننتقل إلى حرف الحاء. من اللحون الشائعة في حرف الحاء نطقه هاء، فيقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. واحد مصري قابل واحد هندي، تمام، فقال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له كيف حالك، قال له الحمد لله. المصري يحسب انه الهندي قال له الهند لله، قال له ما المصر بتاع ابوك. طيب، بس اذا انك تقول ايش الحمد لله، فالحاء من اللحون الشائعة فيها نطق الحاء هاء. ومن اللحون الشائعة في حرف الحاء ايضا نطقها عينا او قريبة من العين. الغين، حرف الغين من اللحون الشائعة فيه أن ينطق الغين قافا، غير المقضوب عليهم. يقول لك واحد مرة قطري قالوا لي اقرأ الفاتحة، شوف بس دقق معي هنا، شوف كيف القراءة العجيبة كيف يعني. قال قرأ طيب الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. القاف ايش؟ غين. حلو. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الغين ايش؟ قاف. فواحد قال له شوف انا عندي اقتراح، افرض ان القاف الاولى غين والغين الثانية قاف. طيب، فمن اللحون الشيعة ماذا؟ النطق الغين قافا. وهذا كثير جدا وتواجهونه خاصة في المنطقة الشرقية، وكثير من الناس ينطق الغين بحرف القاف، وبعضهم ينطق الغين همزة مفخمة، فبدل أن يقول وما من غائبة يقول وما من قائبة، وبدل أن يقول غير المغضوب عليهم يقول غير المغضوب عليهم. وهذا الحرف وإن كان هو لحنا إلا أنه من كلام العرب، وقد نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب بحثي أنا فيما أعلم، لا أعرف أحدا بحثه، حسب بحثي، لأنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الحج وعرفة أنه ما لبى ملبي في ذلك اليوم إلا علماء الحديث يكتبون الحديث كيف همزة كألف وإشارة المد، آبت إلا آبت الشمس بذنوبه، صح؟ إلا آبت الشمس. طيب، إحنا نعرف إنه الإياب ضد ماذا؟ ضد الذهاب، يعني الرجوع، كيف رجع كما اشتبهنا؟ إلا آبت إلا رجعت الشمس بذنوبه، ها؟ ما اشتبهنا شيء، صح؟ لا، هي الحقيقة إلا لما تغيب الشمس يوم عرفة، تغيب الشمس تغيب ذنوبك مع غياب الشمس، إلا غابت الشمس بذنوبه. لكنهم طبعا كيف يكتب لك بالله عليك إلا غابت الشمس بذنوبه، بمعنى غابت الشمس بذنوبه، فيكتبها بإيش؟ بألف فوقه مادية. ولا يعرف ذلك إلا من تتبع لهجات العرب ولغاتهم، تمام؟ فمعنى إلا آبت الشمس، وما قال إلا آبت، قال إلا آبت الشمس بذنوبه، يعني إلا غابت الشمس بذنوبه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بالجيم اللي هي يا جميل يا جمال، تمام؟ كيف؟ أحد الصحابة يقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها، يكتبوها لكم في كتب الحديث بالراء والكاف والسين، ركس. إيش معنى ركس؟ ماذا معنى؟ وتجد أن بعض المحشين يكتب لك في الحاشية يعني رجس على لغة لأهل اليمن، وإنما لا يقول ركس أو بعض أهل اليمن، وإنما يقول رجس بالجيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش قال له؟ قال له إنها رجس بالجيم وليس بالكاف. إذن عندما تأتي تقرأ هذا الحديث تقول فأتيته بحجرين وروثة، فألقى الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس. لكن باللغة الفارسية كيف يكتبون الجيم؟ أو بالجيم يعني يكتبون كاف وفوقها إيش؟ شرطة، صح؟ كاف وفوقها شرطة. إذن هذا اللحن المتعلق بحرف الغين، تمام؟ ما أدري انتهى الوقت أو يكفي كذا ولا نكمل؟ يكفي ولا نكمل؟ ونكمل اللحون الشائعة؟ نكمل كما تحبون يعني، خلاص؟ ها؟ إلى الساعة 10؟ خمس دقائق، طيب خمس دقائق نعطيها. غين، غين خاؤها، الخاء طبعا ليس فيه يعني لحن سهل، يعني سهل الخروج. غين الخاء والقاف، أما القاف فيه لحون كثيرة. اللحن الأول للقاف أن بعضهم ينطق القاف غينا، زي أهل يافع مثلا يا غاسم، فينطقون القاف غينا، والقاسم يقول غاسم، وكثير من الناس كثير ينقلبون القاف غينا. اللحن الثاني ينطقون القاف جيم فيقول قال، وهذا لحن، وقد صليت خلف شخص يقول يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، ويقرأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، زي كذا. أشوف. وبعضهم ينطق القاف كافا فيقول اهدنا الصراط المستقيم، ما ودعك ربك وما كذا. لا لا ما خليه، لد بعيدين مرة، العرب عرب هنا بعيد مرة. وبعضهم ينطق القاف بين القاف والكاف، وهم كل إلا خلينا نقول جل أهل الجنوب، أهل أبها والتماشي كلهم، ها يقول لك ما أعرف، يقول فقصص القصص، يقول لك فقصص القصص لعلهم يتفكرون، اللي سمع محاضرة الشيخ القرني أو بن مسفر أو كذا، ها محاضراته مركز على حرف القاف، فستجد أنهم ينطقون القاف بين القاف والكاف. ما يقدر يقول مثلا القارعة ما القارعة، يقول لك القارعة، لا القارعة ما القارعة. فلذلك تجد أن بعض علماء الشافعية يقول إذا قرأ المستقيم بين القاف والكاف صحت تلاوته. ليش؟ لأن لغة نطق بها بعض العرب، مستقيم يعني، ما هي مستقيم بالكاف خالصة ولا مستقيم بالقاف، لا حاجة في النص كده إشمام فيها، ما أدري كيف، لا مستقيم بردي تمام، هذه برة مشتقين بالجيم، هذه لحن لا تصعب تبطل صلاة من صلى بالمستقيم بالجيم، هذه لأنها غريبة شوية حرف جديد، لكن مستقيم هو القاف برضو قاف بين القاف والكاف، المستقيم حرف آخر ما له علاقة، لكن القاف اللي بين القاف والكاف متعلق بنفس الحرف. إذا عندما نقرأ نجتنب هذه إيش اللحون الشائعة في المخارج. ونحن تكلمنا، وبالمناسبة هذا البحث لم يتكلم عنه أحد من شراح الجزلية، وهو مهم ودليل الاستقراء والسماع. يقول الشاعر تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير إيش يقع فيه. وسأضرب لكم مثالا، جاني واحد يختبر القرآن كامل ممتاز صراحة ممتاز، لكن عنده مخرج الدال مضروبة، كيف يقرأ؟ يخرج الدال الشبيهة بالأعجمية، يعني الدال الثانية يخرج طرف اللسان من عصول الثانية العليا، لا هو يخرج الدال قبل الثانية العليا، دا دا مو دا دا، فيقرأ يقول فهم في ريبهم يترددون، أو يقرأ مثلا مدامتان، أو يقرأ مثلا فلذلك فدع فدع والعاديات ضبحا، بالدال بالدال القريبة من العجمية، لأن الدال العجمية هي الطاء صح، الدال العجمية والعربية داء يترددون والعاديات صح، والقريبة من العجمية الداء، يا داود يا داود إنا. فقلت له أنت ظاهر من من من الشرعية على طول كده، أعطيته إياها قال إيش دراك مثلا كاهن ولا حاجة، فقلت له لأن أهل الشرعية ينطقون الدال هذا يا حمادة تمام، قال لي كيف؟ قلت له الدال عندك مخرج مضبوط، قال ليش مضبوط؟ إلا صح كذا كذا، أنا قرأت على فلان وفلان وأجازه، قلت له ما مشكلة، على مين قرأت؟ قال على فلان، قلت له شراوي زيك والله صحيح وفعلا، قلت له مين كمان؟ قال لي فلان، قلت له برضه شراوي زيك، ما استفاد أنا شيء صح ولا لا؟ هي محافظة اسمها الشرقية في مصر تعرفها صح؟ هم ينطقون الدال ليه؟ اللي قلت لك عليها، مو بس اللي هذا، يافع يافع ينطقون الدال، وكثير من اللي ينطقون الدال في حضرموت برضه ينطقون الدال القريبة من ماذا؟ فخليك ناصح وانتبه على ايش؟ على هذا اللحن الشائع في الدال القريبة من الأعجمية. طيب خاوها والقاف، نعم بالقاف نكتفي هذا القدر، ونكمل اللحون الشائعة في الحروف في الدرس القادم، سيكون إن شاء الله يوم الأحد بعد صلاة العشاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.